ذو الآمال في ليل الحيارة حبيبنا نوره جلا نوره جلا رهيبات الليالي سيدي ما كان ينطق عن هواه حبيبنا قوله أوحى قوله أوحى به رب الجلال وفي صلى حجم الأحجاء وحاسنه الزمان حبيبنا وهدى الناس وهدى الناس إلى قيم الجمال حبه فرض ومن حب الدعاء حبيبنا إنما نهجو سكن طيبا.